الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استكمال للتعليق على نظم وحي المنام بنظم النحو الصغير. كنا قد انتهينا من التعليق على نظم الجزء الأول من جزئي النحو، وكان في نحو الكلمة، ونبدأ بالكلام على الجزء الثاني من جزئي النحو، وهو في نحو الكلام. قال الناظم: الجزء الثاني أحكام الكلام. سبق أن عرفنا في الأصل وكذلك في نظم ترتيب الكتاب أن أحكام الكلام قد رتبها صاحب الكتاب على 4 أقسام، فالأول في الجملة الفعلية، والثاني في الجملة الاسمية، والثالث في المكملات، والرابع في إعراب الفعل المضارع. فلهذا بدأ الناظم بالجملة الفعلية، قال: الجملة الفعلية الفاعل ونائبه، وقد نظمها في 4 أبيات، بيتان في باب الفاعل وبيتان في نائب الفاعل. فقال: الفاعل اسم مسند مؤخر للفعل، وهو ظاهر ومضمر، ونصف هذا الباب جام ضبط كأهتدي ونهتدي واغتبطا. ونائب الفاعل مفعول الرفع لحذف فاعل كيغبط الورع، ونائب اللازم شبه جملة أو مطلق كسير نحو القبلة. ففي البيت الأول عرف الفاعل فقال: الفاعل اسم مسند مؤخر للفعل، ثم بين أن الفاعل يأتي من جميع أنواع الأسماء الظاهرة والمضمرة، هي الضمير، فقال: وهو ظاهر ومضمر. ثم ذكر ضابطا مهما يضبط لنا نصف باب الفاعل، وهو ضبط الفاعل بحسب فعله، ففعل الأمر الفاعل معه منضبط، ففعل المفرد لا يكون إلا مستترا تقديره أنت كقولك اذهب، وأمر الواحدة لا يكون الفاعل معه إلا ضميرا بارزا وهو ياء المخاطبة تقول اذهبي، وفاعل المثنى للمذكر والمؤنث لا يكون إلا ضميرا بارزا وهو ألف الاثنين تقول يا رجلان اذهبا ويا امرأتان اذهبا. وفاعل فعل الأمر لجمع الذكور لا يكون إلا ضميرا بارزا وهو الجماعة تقول اذهبوا، وفاعل فعل الأمر لجمع المؤنث لا يكون إلا ضميرا بارزا وهو نون النسوة تقول اذهبن. فالفاعل مع أفعال الأمر كلها منضبط، يعني لا يكون إلا شيئا واحدا. وأما الفعل المضارع فنعرف أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة المجموعة في نأتي أو أنيت أو نأيت، فالمضارع المتكلم يبدأ بالهمزة كأذهب، والمتكلمين لهم النون فنقول نذهب، والغائب له التاء تقول له تذهب، والمخاطب له التاء تقول تذهب أي أنت، والحاضر والغائب له الياء تقول يذهب أي هو. والمضارع المبدوء بالهمزة أيضا فاعله منضبط لا يكون إلا مستترا ضميرا مستترا تقديره أنا، أذهب، أحبك، يعني أنا. والمضارع المبدوء بالنون أيضا فاعله مستتر، لا يكون إلا مستترا تقديره نحن. تقول نساعدك أي نحن، إياك نعبد أي نحن. وأما المضارع المبدوء بالتاء كتذهب، والمضارع المبدوء بالياء كيذهب، وأيضا الفعل الماضي كذهب، فهذه فاعلها ليس منضبطا، يعني قد يكون اسما ظاهرا كيذهب محمد وتذهب هند وذهب محمد، وقد يكون ضميرا بارزا كيذهبون وتذهبون وذهبوا، وقد يكون ضميرا مستترا بقولك محمد ذهب أي هو، وهند تذهب أي هي، ومحمد ذهب أي هو. فهذه الثلاثة هي التي تحتاج إلى تأمل لمعرفة فاعلها. ولو رأيتم لوجدتم أن الباب قد انقسم نصفين بالتمام، فالأمر ونصف المضارع منضبط، والماضي ونصف المضارع غير منضبط، فلهذا قال ونصف هذا الباب جاء منضبطا. ثم مثل كأهتدي المضارع المبدو بالهمزة، ونهتدي المضارع المبدو بالنون، واغتبط الأمر، فهذه المنضبطة، وما سواها فإن الفاعل معها ليس بمنضبط. ثم نظم باب نائب الفاعل فعرفه أولا فقال ونائب الفاعل مفعول الرفع لحذف فاعل، ومثل بقوله كيغبط الورع، وأشار إلى أن نائب الفاعل إن كان مع الفعل المتعدي الذي يرفع فاعل وينصب مفعولا به، فنائب الفاعل هو المفعول به عند حذف الفاعل، فيحل محله ويأخذ إعرابه فيرفع، كقولك فتح محمد الباب ثم تقول فتح الباب، أو يغبط الناس الورع ثم يغبط الورع، هذا المذكور في البيت الأول. وقد يأتي نائب الفاعل مع اللازم، الفعل اللازم الذي يرفع فاعلا وليس له مفعول به، فما نائب الفاعل مع الفعل اللازم عندما يحذف فاعله؟ قال ونائب الفاعل، قال ونائب اللازم شبه جملة أو مطلق. فالفعل اللازم لا يبنى للمجهول إلا مع وجود شبه جملة أو مفعول مطلق لكي تحل محل الفاعل، كقولك سافر محمد يوم الخميس ثم تقول سافر يوم الخميس، أو سافر محمد سفرا بعيدا ثم تقول سافر سفر بعيد. وإذا لم يكن معه أي مع اللازم شبه جملة ولا مطلق فإنه لا يبنى المجهول، كقولك نجح محمد أو سافر محمد. ومثل لذلك بقوله سير نحو القبلة، الأصل سار الرجل نحو القبلة، فنحو ظرف، ظرف زمان ومكان، مكان، ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول فحل الظرف محل الفاعل ورفع. ثم انتقل إلى القسم الثاني من أحكام الكلام، وهو في الجملة الاسمية. والجملة الاسمية لها أربع صور كما ذكرنا من قبل وكما شرح في الأصل، وكل صورة من هذه الصور الأربع عقد لها باب خاص. فالصورة الأولى أن تكون الجملة الاسمية مرفوعة الجزئين محمد كريم، وهذا في المبتدأ والخبر، وقد نظمه الناظم في بيتين. والصورة الثانية أن تكون الجملة الاسمية مرفوعة الأول منصوبة الثاني إذا سبقت بكان وأخواتها، وهذا معقود له باب كان وأخواتها، ونظمه المؤلف في بيت واحد. والصورة الثالثة أن تكون الجملة الاسمية منصوبة الأول مرفوعة الثاني إذا سبقت بإن وأخواتها، وهذه معقود لها باب إن وأخواتها، ويلحق بهذه الصورة لا النافية للجنس. فلهذا نظم المؤلف هذه الصورة في بيتين، بيت في إن وأخواتها وبيت في لا النافية للجنس. والصورة الرابعة الأخيرة أن تكون الجملة الاسمية منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بي ظننت وأخواتها كظننت محمدا كريما، وهذه الصورة معقود له باب ظننت وأخواتها، ونظمها الناظم في بيت. وفي ذلك يقول: المبتدى اسم ما اعتراه عامل، تكمله الأخبار زيد عاقل. ومفردا تأتي وتأتي جملة وشبهها كزيد باع رحلة، مرفوعة منصوبة بكان كليس زيد رجلا جبانا، معكوسة الجزئين بعد إن كإن زيد رجل معنى، ومثل إن لا لنفي الجنس كلا نجاح ممكن في اليأس، منصوبة الجزئين بعد ظن كقال زيد عامرا مسنا. ففي البداية عرف لنا المبتدأ والخبر، فقال المبتدأ اسم ما اعتراه عامل، الاسم المجرد من عوامل لفظية، والخبر هو الذي يكمل فائدة المبتدأ تكمله الأخبار. ثم مثل فقال زيد عاقل، ثم بيّن أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، فلهذا قال في التعريف المبتدأ اسم، وأما الخبر فأوسع من ذلك، فقد يأتي اسما مفردا، وقد يأتي جملة اسمية وفعلية، وقد يأتي شبه جملة. فقال: ومفردا تأتي، يعني الأخبار، وتأتي جملة وشبهها، مثل بزيد باع رحلة، فزيد مبتدأ والخبر الجملة الفعلية باع رحلة. وقال في باب إن كان وأخواتها: مرفوعة منصوبة بكان كليس زيد رجلا جبانا، فبين أهم ما في هذا الباب وهو عمل كان وأخواتها، فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وذكر لنا فعلين من الأفعال الداخلة في هذا الباب وهما كان وليس. ثم قال في باب إن وأخواتها: معكوسة الجزئين بعد إن كإن زيد رجل معنى، فبين أهم في الباب وهو عمل إن وأخواتها، فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فقال: معكوسة الجزئين بعد إن، يعني أن إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، وهذا التعبير كثير في كتب النحو، يقولون إن تعمل عكس عمل كان، كما قال ابن مالك في الألفية: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. ثم مثل بقوله: إن زيدا رجل معنى. ثم ذكر بعد ذلك أنه مما يلحق بإن وأخواتها في العمل، فيعمل عمل إن وأخواتها من نصب الأول ورفع الثاني لا التي لنفي الجنس، فقال فيها: ومثل إن لا لنفي الجنس كلا نجاح ممكن في اليأس. وصاحب الأصل قد ذكر لا النافية للجنس في فصل خاص بعد باب إن وأخواتها، فبين لنا أن لا النافية للجنس مثل إن، يعني في العمل، ومثل ذلك بقوله: لا نجاح ممكن في اليأس. فلا النافية للجنس مثل إن، تنصب اسمها إلا أنها تنصبه بلا تنوين وترفع الخبر، لا نجاح ممكن. ونظم باب ظننت وأخواتها فقال منصوبة الجزئين بعد ظن كخال زيد عامرا مسنا، فبين عمل هذه الأفعال فهي تنصب المبتدأ وتنصب الخبر مفعولين، فقال منصوبة الجزئين بعد ظن، ومثل بقوله خال زيد عامرا مسنا، فذكر فعلين من الأفعال الداخلة في هذا الباب وهما ظن وخال. ثم انتقل إلى الجزء الثالث من أحكام الكلام وهو في المكملات، والمكملات كما ذكر صاحب الأصل تأتي على ثلاثة أضرب: المكملات المنصوبة، والمكملات المجرورة، والمكملات التوابع. فالمكملات المنصوبة تسعة، خمسة منها المفاعيل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، خمسة. ثم الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. فبدأ بالمفاعيل الخمسة فنظمها بسبعة أبيات فقال كل المفاعيل إذا فهمتها منصوبة بالفعل قد وجدتها، فواقع عليه مفعول به كانصر أخاك واهده في كربه، وواقع فيه هو المفعول فيه، ففي الزمان والمكان تحتويه، في مطلق الزمان سرت وقتا، ومبهم المكان نمت تحتا، وكاشف الأسباب مفعول له بمصدر كستر حياء بخله، وسرت والشاطئ مفعول معه في صحبة للواو تأتي موضعه، والمصدر المنصوب بعد فعله مطلقها كصام صوم أهله. فبين في أول بيت حكم المفاعيل، فهي كلها حكمها النصب. وما الذي ينصبها؟ الذي ينصبها الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. فقال كل المفاعيل إذا فهمتها منصوبة بالفعل قد وجدتها، ويشير أيضا إلى أن التفريق بين هذه المفاعيل سهل إذا تأملت في المعنى. فالمفعول الذي يدل على الشيء الذي وقع الفعل عليه مفعول به، والاسم الذي يدل على الشيء الذي وقع الفعل في زمانه أو مكانه مفعول فيه، والاسم الذي يدل على سبب حدوث الفعل وعلته مفعول له، والاسم الذي يدل على الشيء المصاحب للفاعل في أثناء الفعل مفعول معه. فلهذا بدأ بالمفعول به فقال فواقع عليه مفعول به، ومثل ذلك بقوله كنصر أخاك وهده في كربه، فأشار في المثال إلى أن المفعول به قد يأتي اسما ظاهرا كأخاك في أنصر أخاك، وقد يكون ضميرا، وأشار إلى ذلك في قوله وهده. وأما في كربه فحشو لإكمال البيت. ونظم المفعول فيه في قوله وواقع فيه، هذا تعريف، والمفعول فيه هو الاسم الدال على ما وقع الفعل في زمانه أو مكانه، وواقع فيه هو المفعول فيه. ثم بين أن المفعول فيه على نوعين: ظرف زمان ما دل على زمان الفعل، وظرف مكان ما دل على مكان الفعل، فقال ففي الزمان والمكان تحتويه. ثم بين أن ظرف الزمان أوسع من ظرف المكان، فأسماء الزمان كلها يجوز أن تقع ظرف زمان إذا كانت بمعنى في، فقال في مطلق الزمان سرت وقتا، فقوله سرت وقتا هذا مثال. ثم قال ومبهم المكان نمت تحت، فأسماء المكان لا تقع كلها ظرف مكان، وإنما الذي يصح وقوعه من أسماء المكان ظروف مكان ما كان منها مبهما. المبهم هو الذي ليس له حدود معروفة، بخلاف المحدود. المحدود يعني الذي له حدود، كالمسجد له حدود، الشارع له حدود بداية ونهاية. وأما المبهم فهو غير محدود، أو كما يقولون النسبي، كقولك اجلس أمام زيد. أمام زيد يعني جهة نسبية ليس لها حدود تعرف أوله وآخره وحدوده، وكذلك خلف المسجد ويمين زيد ويسار زيد وفوق وتحت وهكذا. فهذه يصح أن تقع مفعولا، يصح أن تقع ظرف مكان. أما المسجد مثلا اسم مكان، لكن حتى لو كان على معنى في لا يجوز أن يقع ظرف مكان، فلا تقول صليت المسجد بمعنى صليت في المسجد، كما تقول سافرت يوم الخميس يعني سافرت في يوم الخميس، بل يجب في اسم المكان غير المبهم أن تصرح بحرف الجر، صليت في المسجد وسرت في الشارع ودرست في الجامعة وهكذا. ثم نظم المفعول له أو من أجله فقال وكاشف الأسباب مفعول له بمصدر كسر حياء مخله، فعرفه بأنه الاسم الذي يبين السبب والعلة التي من أجلها فعل الفاعل الفعل. ثم ذكر أن من شروطه أن يكون مصدرا بمصدر، يعني الأسماء الجامدة مثلا ما تقع، ما يتصور أن تقع مفعولا له، الضمائر اسم الإشارة اسم هذه كلها أيضا لا تقع، لا بد أن يكون بمصدر، كجئت حبا لك أو خوفا منك أو طلبا لرضاك وهكذا. ومثل له بقوله أستر حياء بخله، أي أستر بخله من أجل الحياء مما يفعل. ثم نظم المفعول معه فقال وسرت والشاطئ مفعول معه معه في صحبة للواو تأتي موضعه، فاكتفى بالمثال عن التعريف، وإن كان أشار إلى شيء من التعريف في الشطر الثاني في قوله في صحبة للواو تأتي موضعه، فبين أن المفعول معه اسم منصوب يكون بعد واو، هذه الواو دالة على المصاحبة يعني المعية، يعني تستطيع أن تحذف هذه الواو وتضع معها مكانها قولك في صحبة، في صحبة تأتي موضع الواو، كان تقول سرت والشاطئ يعني سرت في صحبة الشاطئ، تمشيت والحديقة أي تمشيت في أو سرت في صحبة الحديقة وهكذا. ثم نظم المفعول المطلق وهو الأخير فقال والمصدر المنصوب بعد فعله مطلقها كصام صوم أهله، فعرف المفعول المطلق بأنه كل مصدر منصوب بعد فعله. ومثل له بقوله صام صوم أهله، وهذا البيت يجوز أن تقيده وأن تطلقه، فكلاهما مستقيم من حيث الوزن، فالتقييد كما هو مضبوط والمصدر المنصوب بعد فعله مطلقها كصام صوم أهله، والإطلاق أن تقول والمصدر المنصوب بعد فعله مطلقها كصام صوم أهله. ثم انتقل إلى بقية المكملات المنصوبة، انتقل إلى الحال والنعت، فقال الحال والنعت. وقد بين صاحب الأصل سبب جمعه بين الحال والنعت في باب واحد، مع أن الحال هو الداخل في المكملات المنصوبة حكمه النصب، وأما النعت، النعت ليس من المنصوبات وإنما هو من التوابع، يتبع متبوعه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فبين أن السبب في ذلك أنهما أخوان متشابهان، فالحال والنعت كلاهما يدل على صفة في موصوف متقدم، إلا أن الحال هو الوصف إذا خالف الموصوف في التعريف والتنكير، والنعت هو الوصف إذا وافق الموصوف في التعريف أو في التنكير. فإذا أردت أن تصف طالبا بالأدب تقول مثلا جاء الطالب المؤدب، وتقول جاء الطالب مؤدبا أو جاء طالب مؤدب. هنا مؤدب في كل هذه الأمثلة من صفة الطالب، من هو المؤدب؟ الطالب. لكن في جاء الطالب المؤدب أو جاء طالب مؤدب نقول إن الوصف هنا نعت، لأن النعت هو وافق الموصوف في التعريف أو في التنكير. وأما في جاء الطالب مؤدبا نقول عن الوصف هنا إنه حال، لأنه خالف الموصوف، فالموصوف الطالب معرفة والوصف مؤدبا نكرة، فلما خالف الوصف الموصوف في التعريف والتنكير تصب على الحال. فلهذا جمع بينهما لبيان ما يتفقان فيه وما يختلفان فيه، فقال الحال والنعت هما وصفان لسابق مختلف المعاني، فالنعت وصف تابع الموصوف وافقه تنكيرا أو تعريفا، والحال وصف خالف الموصوف للنصب والتنكير جاء ألوفا، كجاء زيد السريع خائفا وعاد عمرو البطيء زاحفا، وجملة وشبهها كالنكرة أحكامها في بابنا مقررة، فجاء عامر يسير حال والنعت جاء فارس يختال. فبين في البداية أن الحال والنعت أخوان، لماذا؟ لأنهما وصفان لسابق. طيب كونهما أخوين ويدلان على وصف لسابق، هل معنى ذلك أنهما متفقان في المعنى؟ لا، معناهما يختلف، فلهذا قال مختلفا المعاني. فالوصف يدل على النعت يدل على أن الوصف من الأوصاف المعروفة في الموصوف، جاء محمد الضاحك، هنا جعلت الضحك نعتا لمحمد، فمعنى ذلك أن الضحك صفة معروفة في محمد. وأما الحال جاء محمد ضاحكا فإنها لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على أن الضحك من الصفات المعروفة في محمد، وإنما قصارها أنها تدل على اتصاف محمد بالضحك وقت المجيء فقط، وقت المجيء كان محمد متصفا بالضحك، قبل الضحك بعد الضحك لا تدل لا على إثبات ولا على نفي، فهما مختلفان في المعنى. ثم نص على معنى النعت ولفظه، فقال فالنعت وصف تابع الموصوف وافقه تعريفا أو تنكيرا، والحال وصف خالف الموصوف للنصب والتنكير جاء لوفا. فالحال خالف الموصوف فلهذا نصب. فالعرب ألزمته حينئذ النصب، قالوا عقوبة له لمخالفته الموصوف، وألزمته التنكير للنصب والتنكير جاء لوفا. فالحال لابد أن يكون نكرة. لماذا؟ لكي يخالف موصوفه المعرفة فيصح أنه حال. أما لو وافقه فسيخرج حينئذ عن التنكير عن الحال إلى الناعت. ثم مثل فقال جاء زيد السريع خائفا وعاد عمرو البطيء زاحفا. فكل هذه صفات لما قبلها. فزيد السريع خائفا، السريع نقول نعت، وخائفا نقول حل. ولو قلنا جاء زيد سريعا لقلنا سريعا حل، ولو قلنا جاء زيد الخائف لقلنا نعت، وهكذا. وعاد عمرو البطيء زاحفا، فالبطيء نعت وزاحفا حال. ثم أشار إلى قاعدة إعرابية مشهورة، وهي تتعلق بكيفية إعراب الجمل وأشباه الجمل، فقال وجملة وشبهها كالنكرة. فالجمل اسمية وفعلية إذا جاءت بعد اسم متقدم، وكذلك أشباه الجمل، والمراد بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف ظرف الزمان والمكان. كل هذه إذا جاءت بعد اسم متقدم فإنها تكون في حكم النكرة. كيف في حكم النكرة؟ يعني إذا جاءت بعد اسم النكرة فهي حال أو نعت؟ نعت، يعني نكرة أو نكرة. وأما إذا جاءت بعد اسم المعرفة فإنها ستكون حالا لهذا الاسم المعرفة، لأن في حكم النكرة والموصوف المتقدم معرفة، فحدث الخلاف. فهذا الذي قرره العلماء في إعراب الجمل وأشباه الجمل. ثم مثل فقال فجاء عامر يسير حال. فيسير السير صفة لمن؟ من الذي يسير؟ عامر. فجملة يسير جملة نعتية أم حالية؟ حالية من عامر. قال والنعت جاء فارس يختال. فيختال من الذي يختال؟ فارس. إذن هو من وصف الفارس، لكن يختال جملة فعلية حالية أو نعتية؟ نعتية، لأنها وصف لنكرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مكمل منصوب آخر وهو التمييز. التمييز فقال تمييزنا مفسر إبهاما معناه من كأربعين عاما، ونسبة تقديرها بمن جهة كأنت أعلى خلقا وأبها، وانفرد التمييز بعد أفعلا كذا المقادير وجا محولا. فالتمييز يعني لا يختلط كثيرا بالحال، نعم يشابهه في كونه نكرة ومنصوب، خلاص نكرة ومنصوب، لكن ما في شبه معنوي، ما في شبه في الوظيفة. فالحال لو تأملناه لوجدنا أنه على معنى في أيضا، لكنه ليس ظرفا. فإذا قلت جاء محمد مسرعا أو سريعا، يعني جاء محمد في حالة السرعة. ورأيت محمدا خائفا، يعني رأيته في حالة الخوف. وأما التمييز لا، التمييز على معنى من، فقل جاء عشرون رجلا أي عشرون من الرجال، وتقول تصبب زيد عرقا، أو أنا أكثر منك مالا وأحسن منك وجها، يعني أكثر منك من جهة المال وأحسن منك من جهة الوجه، فهذا معنى من يعني المعنى والوظيفة تختلف كثيرا. فبدأ بتعريف التمييز فقال: تمييزنا مفسر إبهاما. فالتمييز اسم على معنى من يفسر إبهاما قبله، وضابطه اللفظ الذي يسهله أنه على معنى من. ومثل ذلك بقوله: كأربعين عاما، أي كأربعين من الأعوام. ثم أشار إلى أن التمييز يأتي على نوعين: تمييز ذات أو مفرد، والنوع الثاني تمييز جملة أو تمييز نسبة. فتمييز الذات المفرد هو الذي يكون على معنى من، يعني تقدر قبله حرف الجر من. وأما تمييز النسبة فبينه بقوله: ونسبة تقديرها بمن جهة. فالاسم المنصوب الذي يمكن أن تقدر قبله هذه العبارة من جهتي، هذا تمييز النسبة، كأن تقول: زيد أكثر من عمرو أولادا، يعني من جهة الأولاد، أكثر من زيد علما، أي من جهة العلم، وتقول: الكسائي أقدم من سيبويه، من أي ناحية؟ من حيث من جهة ولادة، أقدم يعني من جهة الولادة، ولكن سيبويه أقدم من الكسائي وفاة، يعني من جهة الوفاة. ثم مثل ذلك بقوله: كأنت أعلى خلقا وأبهة، يعني أنت أعلى من جهة الخلق والأبهة. الأبهة يعني الفخامة. ثم ذكر شيئا من المواضع الخاصة بالتمييز، فالتمييز له مواضع تخصه، أشار إلى بعضها فقال: وانفرد التمييز، يعني هذه المواضع للتمييز لا تلتبس بغيرها، فهذا مما يقرب التمييز ويسهله أيضا أن تعرف المواضع التي تختص به. فقال: وانفرد التمييز بعد أفعل كذا المقادير وجه محولا. فالموضع الأول: كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، أي اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو تمييز. ومن أحسن من الله صبغة، صبغة بعد أحسن، ومن أصدق من الله حديثا، وأنا أكثر منك مالا. والثاني قال كذا المقادير، يعني أي اسم منصوب بعد مقدار، كأن تقول: جاء عشرون رجلا، أو اشتريت كيلا تفاحا، أو عندي متر قماشا. والثالث قال: وجاء محولا. وكل اسم منصوب محول من فاعل أو من مبتدأ أو من مفعول به هو تمييز. فأنت إذا قلت مثلا: اشتعل الرأس شيبا، شيبا هذا اسم منصوب، لكن لو تأملت فما الذي يشتعل؟ الرأس أو الشيب في الرأس؟ الشيب، يعني اشتعل شيب الرأس، ثم الفاعل شيب حول إلى تمييز، وأسند الفعل إلى الرأس، اشتعل الرأس شيبا. تصبب العامل عرقا، ما الذي يتصبب؟ العامل ولا العرق؟ الأصل تصبب عرق العامل، ثم حول الفاعل إلى تمييز، فصبب العامل عرقا. كذلك لو قلت مثلا أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر من مالك، ثم حول المبتدأ إلى تمييز، والتمييز لابد أن يكون نكرة منصوبة. هذا معنى أن التمييز يأتي محولا. ثم انتقل بعد ذلك إلى المكمل المنصوب الثامن وهو المستثنى، فقال فيه المستثنى: إن تمت الأركان في المستثنى فانصبه مثبتا كإلا سنا، وبعد نفيه له وجهان كما أتوا إلا الموجهان، وناقص حصر كأن إلا حذف كما أسير إلا ليلى، وبعد غير وسوى مجرور كالناس غير خالد تدور، بعد عدا ثم خلا وحاشا جر ونصب كعدا فراشا. فبين لنا أحكام وإعراب المستثنى على حسب اختلاف حالات الاستثناء. فالاستثناء له أركان ثلاثة: المستثنى والمستثنى منه والمستثنى نفسه. فإذا جاءت كل هذه الأركان الثلاثة في الجملة كقولك جاء الضيوف إلا سعدا، كل الأركان الثلاثة موجودة، فهذا تام الأركان، استثناء تام. وإن نقص واحد منها والذي ينقص هو المستثنى منه، كأن تقول ما جاء إلا سعد، فالاستثناء حينئذ ناقص الأركان. فالاستثناء إما تام يعني تام الأركان، أو ناقص يعني ناقص الأركان. ثم إن الاستثناء قد يأتي مثبتا يعني لم يسبق بنافي، كجاء الضيوف إلا سعدا، وقد يأتي منفيا مسبوقا بنافي كقولك ما جاء الضيوف إلا سعدا، أو ما جاء إلا سعدا. هذه الحالات المتصورة. وكان العقل يتصور أن تكون نتيجة ذلك كم حالة؟ تام وناقص حالتان، ومنفي المثبت حالتان، اثنان في اثنين أربعة. لكن الموجود في الواقع اللغوي ثلاث حالات فقط منها، والرابعة معدومة. الاستثناء إما أن يكون تام الأركان مثبتا كجاء الضيوف إلا زيدا، أو تام الأركان منفيا كما جاء الضيوف إلا سعدا، وقد يكون ناقصا منفيا كما جاء إلا سعد، لكن ليس هناك ناقص مثبت، فلا تقول جاء إلا سعد. إذن فالمثبت التام قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. والناقص لا يكون إلا منفيا، فلهذا يقولون ناقص فقط، ما في ناقص منفي، لأن الناقص لا يكون إلا منفيا. فبين ذلك فقال: إن تمت الأركان في المستثنى، فما حكم المستثنى حينئذ في هذه الحالة؟ فانصبه مثبتا كإلا سنا. ضاق عليه البيت أن يكمل المثال، كأن تقول مثلا خرجت أسنانه إلا سنا مثلا. ثم بين الحالة الثانية التام المنفي، فقال: وبعد نفيه، يعني التام، لو جاء التام بعد نفي فما الحكم المستثنى حينئذ في هذه الحالة؟ قال: وبعد نفيه له وجهان، يجوز أن تنصبه على استثناء، ويجوز أن تبدله من المستثنى منه. ومثال لذلك بقوله: ما أتوا إلا الموجهان، هذا تام أو ناقص؟ تام. أين المستثنى منه إذن؟ واو الجماعة أتوا، يعني ما أتى الموظفون مثلا أو ما أتى المفتشون إلا الموجهان، والموجهان هذا المستثنى، مستثنى من واو الجماعة، ولك فيه الوجهان. الأول وهو الأكثر في اللغة أن يكون بدلا، فيتبع المستثنى منه في الإعراب. هنا فاعل حكمه الرفع، فلهذا رفع فقال ما أتوا إلا الموجهان. والوجه الثاني وهو جائز فصيح، وهو أن تنصب المستثنى حينئذ على استثناء فتقول ما أتوا إلا الموجهين. ثم بين الحالة الثالثة وهي استثناء الناقص ويسمى المفرط، فقال وناقص حصر، كأن إلا حذف. يقول إن الاستثناء الناقص أو المفرغ هو في حقيقته أسلوب حصر على ما يعبر النحويون، أو أسلوب قصر كما يعبر البلاغيون. فأنت إذا قلت مثلا ما جاء إلا زيد وحذفت المستثنى منه، أصل الكلام جاء زيد، جاء زيد فعل فاعل، ثم أردت أن تحصر المجيء في زيد فقلت ما جاء إلا زيد، فهذا أسلوب حصر. وإنما ذكروه في هذا الباب تتميما لحالات الاستثناء. فالناقص في الحقيقة حصر. طيب، وكيف نعرب المستثنى فيه؟ قال كأن إلا حذف، يعني تعرب المستثنى كأن إلا غير موجودة. فقولك ما جاء إلا زيد كقولك جاء زيد، فزيد فاعل. ولو قلت ما أكرمت إلا زيدا فهو كقولك أكرمت زيدا مفعول به. وقولك ما سافرت إلا ليلا كقولك سافرت ليلا مفعول فيه ظرف زمان. ولو قلت مثلا ما جئت إلا إكراما لك كقولك جئت إكراما لك مفعول له، وهكذا. ومثل ذلك بقوله ما أسير إلا ليلا كقولك أسير ليلا فهو ظرف زمان. وهذه الأبيات الثلاثة هي في الاستثناء بإلا التي هي أم أدوات الاستثناء. ثم تكلم على الاستثناء بغير وسوى فقال وبعد غير وسوى مجرور. فالاستثناء قد يكون أيضا بغير وسوى إذا كانتا بمعنى إلا. وما حكم المستثنى حينئذ بعدهما؟ الجر على أنه مضاف إليه، فقال مجرور. مثال ذلك الناس غير خالد تدور، تقول جاء الضيوف غير خالد، أو ما جاء الضيوف غير أو غير خالد. ومثال الناظم الناس غير خالد تدور، أي الناس تدور غير خالد. ثم بين الاستثناء بعد عدا وخلا وحاشا فقال بعد عدا ثم خلا وحاشا جر ونصب كعاد فراشا. إذن ما حكم المستثنى بعد عدا وخلا وحاشا؟ قال يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب. فإن جررته فقد جعلت عدا وخلا وحاشا حروف جر، وإن نصبته فقد جعلت عدا وخلا وحاشا أفعالا ماضية، وجعلت الفاعل ضميرا مستترا، فتقول جاء الضيوف عدا زيد وزيدا، أو خلا زيد وزيدا، كلاهما جائز. ثم انتقل إلى المكمل المنصوب الأخير التاسع وهو المنادى، فقال فيه: هذا المنادى المفرد المعين اضممه في محل يا مهيمن، وغيره المنصوب يأتي معربا كيا ظلوم نفسه يا متعبا. فنظمه في بيتين لأن المنادى على نوعين، فالنوع الأول المنادى الذي يتكون من كلمة ويكون معينا، المنادى الذي يتكون اسمه من كلمة واحدة ويكون معينا، كان تقول يا محمد، يا الله، يا هند، وقولك يا محمد، أين المنادى محمد؟ يتكون من كلمة واحدة وهو معين. وحكم المنادى في هذه الحالة أو في هذا النوع البناء على الضم أو البناء على ما يرفع به لو كان معربا، فبين ذلك فقال: هذا المنادى المفرد المعين، النوع الأول أن يكون المنادى كلمة واحدة مفرد ومعين. طيب ما الحكم؟ قال: أضممه. ما معنى أضممه؟ يعني أخرجه من الإعراب إلى البناء ويكون مبني على الضم، لأن أضمم هذا مصطلحة البناء، لو كان معربا لكان يقول ماذا؟ نرفعه. فقال: أضممه في محلي، يعني من حيث اللفظ سيخرج من الإعراب إلى البناء على الضم، لكن ما محله الإعرابي؟ النصب، لأن قلنا إن هذه من المكملات المنصوبة. فإذا قلت يا محمد فهي حرف نداء ومحمد منادا، تمام، مبني على الضم، تمام. طيب ما حكمه؟ حكمه النصب. هل تقول منصوب أو في محل ناصب؟ ستقول في محل ناصب لأنه مبني، المبنية تقول في محل. مثل لذلك بقوله يا مهيمن، ومهيمن المنادى تكون من اسم واحد وهو معين سبحانه وتعالى. وبين النوع الثاني في النداء فقال: وغيره. فالنوع الثاني ما سوى النوع الأول، كل منادى لا يدخل في النوع الأول فهو داخل في النوع الثاني، كأن يكون المنادى يتكون اسمه من أكثر من كلمة، كقولك يا عبد الله، عبد الله اسمين، أو يا إمام المسجد، أو يا صديقي، صديق ويا المتكلم، المتكلم اسم ضمير، أو كأن تقول يا مكرما أباه، أنت ما لم تنادي مكرم، ناديت مكرما أباه، أو يا جميلا عمله، أو يا رحيما بالعباد، فكل ذلك يخرج من النوع الأول يدخل في الثاني. أو أن تقول يا غافلا اذكر الله، لو قال الخطيب يا غافلا اذكر الله، فغافلا هنا وإن كان منادى كلمة واحدة لكن لا يريد بها معين، بل يريد بها كل ما يدخل في هذا الوصف وهو غير معين، فيخرج من النوع الأول إلى الثاني. طيب وما حكم المنادى في النوع الثاني؟ قال: وغيره المنصوب يأتي معربا. قوله المنصوب يعني أنه يبقى معربا لا يخرج عن الإعراب. ما حكمه؟ حكمه النصب. مثل لذلك بقوله: يا ظلوم نفسه يا متعبا. فيا ظلوم نفسه دخل في هذا النوع ونصب لأن المنادى أكثر من كلمة، ويا متعبا خرج من النوع الأول ودخل في الثاني لأن المراد به كل من يتصف بهذا الوصف ولا تريد به متعبا معينا. فهذه المكملات المنصوبة وهي القسم الأول من أقسام أحكام الكلام، لينتقل الناظم بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الكلام وهو في المكملات المجرورة. وقد ذكر صاحب الأصل أن المكملات المجرورة شيئان: الأول الاسم المجرور بحرف الجر، والثاني الاسم المجرور بالإضافة. وقد نظم كل واحد منهما في بيتين، فالمجموع أربعة أبيات. فقال: المكملات المجرورة، المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. الجر جر بحروف الجر، معروفة مذكورة بالحصر، لام ومن وفي وعن باء وإذا، كاف ورب مذ وحتى وعلى، أو بالإضافة التي بمعنى اللام ثم من وفيك كنا، ببيت طين في شتى تشرين، واحذف لها النون مع التنوين. فذكر أولا أن الجر يكون بحروف الجر، وكل اسم يقع بعدها فحكمه الجر. طيب ما حروف الجر؟ سماعية أو قياسية؟ قال: لا، سماعية، معروفة محصورة مذكورة في الكتب، تتبعوها وحصروها. وذكر هنا حروف الجر: لام ومن وفي وعن باء وإلى، كاف ورب مذ وحتى وعلى. وقد يكون الجر بالإضافة، هذا النوع الثاني، أو بالإضافة، الاسم المجرور بالإضافة، يعني كل اسمين يدلان على شيء واحد، لأن الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسمى. فإذا قلت مثلا كتاب، هذا الكتاب، وإذا قلت الأستاذ، هذا الأستاذ، كل اسم له مسمى خاص. فإذا قلت كتاب الأستاذي، فهما اسمان يدلان على شيء واحد، كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة. والنوع الثاني هو المجرور بالإضافة، وبين أن المراد بالمجرور بالإضافة كل اسمين يمكن أن تجعل بينهما اللام أو من أو في. فقال: أو بالإضافة التي بمعنى اللام ثم من وفي. فإذا قلنا مثلا كتاب محمد، فهذا اسمان على معنى كتاب لمحمد. وإذا قلت نافذة زجاج، فهذان اسمان يدلان على شيء واحد، على معنى من، نافذة من زجاج. وإذا قلت صلاة الليل، فاسمان يدلان على شيء واحد، على معنى في، يعني صلاة في الليل. وقوله اللامي ثم عطف بثم، فقال ثم من وفي، دلالة على أن الأكثر في معاني الإضافة أن تكون بمعنى اللام، وأما كونها بمعنى من وفي فهي قليلة بالنسبة إلى الإضافة التي بمعنى اللام. ثم مثل فقال: كنا ببيت طين في شتى تشرين. وقوله بيت طين إضافة على معنى ماذا؟ من، أي بيت من طين. وقوله شتى تشرين، أي شتاء تشرين، فهي إضافة على معنى في، يعني شتاء في تشرين، ولم يمثل الإضافة التي بمعنى اللام لكثرتها واشتهارها. وتشرين هذا شهر من شهور السنة الشمسية التي تقوم على التاريخ الهجري، فالتاريخ التاريخ الشمسي، التاريخ الذي يعتمد على الشمس، هناك تاريخ رومي أو مسيحي الذي يبدأ بيناير وينتهي بديسمبر، وهناك السنة الشمسية على التاريخ العربي التي من أشهرها أيار وتشرين أول وثاني إلى آخره، وهي ما زالت مستعملة خاصة في الشام، وكانت قديمة مستعملة بكثرة، وكان العرب قديما يستعملونها من الجاهلية لحاجتهم إلى ذلك فيما يتعلق بالأشياء التي تعتمد على الشمس كالزراعة والأمطار وما إلى ذلك. ثم بين حكما من أحكام الإضافة فقال: واحذف لها النون مع التنوين، يعني أن الإضافة توجب في المضاف أن يحذف ما فيه من نون أو تنوين. فأنت إذا قلت قلم وحده فإنه ينون قلم، فإذا أضفت إلى محمد يجب أن تحذف التنوين فتقول قلم محمد، ولو ثنيت لقلت في تثنية قلم قلمان، فإذا أضفت إلى محمد وجب أن تحذف النون فتقول قلماء محمد، وكذلك تقول هذا معلم ثم معلم محمد، وهذان معلمان ثم تقول هذان معلما محمد، وتقول هؤلاء معلمون ثم تقول هؤلاء معلمو محمد. فالتنوين والتنوين والنون لا يجتمعان مع الإضافة، فلهذا يقولون ثلاثة أعداء لا تجتمع: الإضافة والتنوين وال. فالاسم إما أن يدخله التنوين فتقول قلم، حينئذ يمتنع دخول ال وتمتنع الإضافة، وإما أن تدخله ال فتقول القلم، حينئذ يمتنع التنوين وتمتنع الإضافة، وإما أن تضيف فتقول قلم محمد، حينئذ يمتنع التنوين وكذلك يمتنع دخول ال. فهذا معنى قولهم ثلاثة أعداء لا تجتمع: الإضافة والتنوين وال. فبذلك يكون قد انتهى الناظم أيضا من المكملات المجرورة، وهي القسم الثاني من أحكام الكلام، لينتقل إلى القسم الثالث من أحكام الكلام وهو المكملات التوابع. وقد ذكر صاحب الأصل أن المكملات التوابع أربعة، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل، فتابعه الناظم في ذلك ونظم هذه المكملات التوابع فقال: المكملات التوابع النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. فقال: نعت وتوكيد وعطف وبدل توابع الإعراب، والنعت رحل، والعطف يأتي بحروف تسعة كجاء زيد وفتى بل سبعة. توكيدنا نوعان: فاللفظي مكرر، والثاني معنوي كجاء زيد نفسه يقينا وأكرم الطلاب أجمعين. والتابع المقصود بالحكم بدل أنواعه كل وبعض واشتمل، وغلط كاسمع أخي أسامة محمدا كلامه سلامة. فذكر أولا هذه التوابع وهي أربعة، فقال نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه الأربعة تجتمع في كونها توابع. ما معنى توابع؟ توابع مفرد تابع. ما المراد بالتابع؟ التابع كل ما يتبع ما قبله في الإعراب، رفعا ونصبا وجرا وجزما، فهذه توابع الإعراب. ثم بعد ذلك تكلم عليها واحدا واحدا. الأول هو النعت، فقال والنعت رحل، يعني تقدم الكلام عليه. أين تقدم الكلام عليه؟ مع أخيه الحال. ثم تكلم على العطف فقال والعطف يأتي بحروف تسعة، فالعطف له تسعة أحرف أيضا سماعية تتبعها العلماء بالاستقصاء، وذكرها صاحب الأصل، وذكر الناظم منها حرفين في مثاله وهو جاء زيد وفتى، بل سبعة. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.